صلت الله ما لاحت كهراتي على عمد خير من راكب النجاني هذا حديث سرار باسم الحبان فهذا السكر لم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدى ميعها سحاني قد عجب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كالي أما هذا العقيق بدا وهادي هباب الحي فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجايب ولو أن عملنا كل حين لأحمد مولدا I'm not afraid.